مثل ما جاء في الحديث ارحموا ترحم، الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا في حث على أن يكون القلب، قلب العبد قلب الرحيم، قلبا رحيما، فيرحم الناس بالإحسان إليهم، بالإحسان إليهم. هذا المعنى. نعم.